حصريا على موقع djkimo.com. حاسب وسع حضر الغول، حضوري انا غير اي حضور، مش محتاج اشب عشان اطول، في وجودي انت مالكش زهور. عفرت عفرت انا عفريت، شمروخي هندي عود كبريت، حضرتني مش هتصرفني، ابعتها في وش الهلافيت. حد نفسه فيا، حد عنده نية، حد حلو غيرنا قلبه مية مية، حد كحل عيني، حد يوم همني، حد بيهزني، حد فيكو شدني، ياللي مكان يا كاسيت وشرايط قديم بس راجع فيكو شايط، ياللي فاكرها عليا انا راحت اسيف، اصل انا محتوى رايق، عندي ثقه ليا لغه، عايز تعرف نسال جوجل، كلمه مني اتحرك عمل، ضربه طرش توقع عمل. حد نفسه فيا، حد عنده نية، حد حلو غيرنا قلبه مية مية، حد كحل عيني، حد يوم همني، حد بيهزني، حد فيكو شدني، احنا بنظهر للرجالة طبيعي ما تشوفناش يا زمالة، عندك مشكلة اثبت حالة ان النضارة مش شغالة، كل ما تمطر رجولية قولي ليه بترفع شمسية، لو بتعاني من اي انيميا اشرب جدعنة من الحنفية. حد نفسه فيا، حد عنده نية، حد حلو غيرنا قلبه مية مية، حد كحل عيني، حد يوم همني، حد بيهزني، حد فيكو شدني، انا بعيش على قد ما عيش، واحد فيها يشغلني مفيش، اديني جيت وانت ما بتجيش، صارف وسايب لك بقشيش، يا عيال مالك كونكر، كنه في جنب الزمو كورنر، انا ابدش واخد اوسكار، طالع كم بهليكوبتر. حصرياً على موقع DJ